السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار أكثر من 50 سنة وما زال موضوع صعود الأمريكان للقمر في فترة الستينيات ملف شائك ومش محسوم. في فريق شايفين إن الأمريكان فعلا طلعوا في الوقت ده، وفريق تاني شايفين إن دي أكبر خدعة في التاريخ الحديث. والسؤال اللي بيطرح نفسه هو ليه الموضوع أصلا مش محسوم؟ يعني ليه لحد النهاردة وبعد مرور أكثر من نص قرن الموضوع مازال مفتوح والناس عمالة تتخانق وتتناقش؟ ليه مفيش دليل قاطع يأكد إذا كانوا طلعوا ولا لأ؟ ونقفل بقى الملف ده خالص بالضبة والمفتاح. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. المشهد المشهور لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج هو بيحط رجله على سطح القمر وبيقول خطوة صغيرة لرجل لكن قفزة كبيرة للبشرية، كان إعلان انتصار لأمريكا في سباق الفضاء ضد الاتحاد السوفيتي. لكن مع الوقت وبعد ما الهجة هديت، الناس بدأت تطرح أسئلة، والأسئلة اتحولت مع الوقت لنظريات مؤامرة كاملة. الناس اللي بتشكك بتقول إزاي تكنولوجيا الستينيات البدائية قدرت توصل رواد الفضاء للقمر وترجعهم تاني للأرض؟ ولما ركزوا في الفيديوهات والصور اللي ناسا عرضتها لقوا تفاصيل صغيرة مش منطقية، زي العالم اللي بيرفرف مع ان القمر ما فيهوش هوا، او غياب النجوم من السماء، او الاضاءة اللي شكلها جاي من كشافات مش من شمس، وحاجات تانية. لكن في المقابل ناسا وعلماء الفلك كان عندهم ردود، زي الصخور اللي رجعوا بيها من هناك، او المعدات اللي لسه موجودة على سطح القمر. لكن مش كل الناس صدقوا دول او دول. والنهاردة أنا مش جاي عشان أقول لكم هم فعلا طلعوا ولا ما طلعوش من أولها كده، لكن هفصص لكم نظريات المؤامرة حتة حتة والرد عليها كمان، ونخلي الطرح محايد بقدر الإمكان علشان نحاول نفهم هل الإنسان فعلا داس على القمر في يوم من الأيام، ولا دي كانت أكبر خدعة في القرن العشرين. قبل ما ندخل في أي تفاصيل خلونا الأول نطرح سؤال مهم، هل سفر البشر للفضاء بيتعارض أصلا مع القرآن؟ لأن في ناس كتير بتستدل بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وبيقولوا إن الآية دي بتقفل الباب قدام أي حد بيدعي إن البشر يقدروا يطلعوا الفضاء أو يخرجوا من كوكب الأرض. لكن لما نرجع لأهل الاختصاص ونقلب في كتب التفسير هنلاقي كلام تاني. ابن كثير فسر الآية إن المقصود بيها هو استحالة الهروب من قضاء الله وقدره، وإن البشر مهما راحوا أو جم هيفضلوا تحت حكم الله ونفوذه سبحانه وتعالى. وده نفس المعنى اللي أكده حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال لا تنفذون معناها لن تخرجوا من سلطاني أو ملكي. والطبري كمان قال إن السياق هنا مرتبط بأهوال يوم القيامة والمحشر، مش أحداث هنمر بيها في حياتنا أساسا. ومفسرين تانين زي الضحاك ربطوا الآية باستحالة الهروب من الموت بدليل الآيات اللي سبقتها، آية يا معشر الجن والإنس قبلها آيات كل من عليها فان. ده غير إن احنا لما ندقق في النصوص هنلاقي إن كلمة السماوات هنا بتشير للسماوات السبع مش الغلاف الجوي أو الكون المرئي بالنسبة لنا، واللي هو غالبا كله على بعضه كده السماء الدنيا، وبالتالي مفيش نص شرعي بيمنع خروج الإنسان من الأرض لاستكشاف الفضاء. علشان نفهم بقى القصة من أولها محتاجين نرجع بالزمن لسنة 57 لما الاتحاد السوفيتي صدم العالم وأطلق سبوتنيك 1 أول قمر صناعي في التاريخ. مبدئيا كده لازم نكون فاهمين إن سباق الفضاء ما كانش غرضه خدمة البشرية أو شغف الاكتشاف والعلوم والكلام ده كله، الموضوع كان صراع نفوذ بحت، مين يقدر يطور صواريخ نووية عابرة للقارات ومين هيقدر يفرض هيمنته على المستقبل. في الأول السوفييت كانوا متفوقين بجدارة من أول الكلب لايكا ليوري جاجارين، وأمريكا كان موقفها محرج جدا قدام العالم، وعلشان كده الرئيس الأمريكي كينيدي خرج ورمى كارت الرهان الأخير وجازف وقال إحنا هنطلع القمر، هيعلوا هنعلي عليهم. وتحت الضغط ده اتصرفت ميزانيات فلكية على برنامج أبولو والبرامج اللي قبله بتعادل بأسعار النهاردة أكتر من 300 مليار دولار. وهنا في نقطة مهمة لازم نوقف عندها، هل أمريكا استغلت الهيصة دي ونصبت فخ اقتصادي للسوفيت؟ النظرية بتقول إن الأمريكان لو فبركوا الهبوط ده فعلا في استوديوهات فهم كده ضربوا عصفورين بحجر، كسبوا الحرب الإعلامية وأجبروا السوفيت إنهم يستنزفوا مواردهم الحقيقية ومليارات الروبلات في سباق وهمي للفضاء على اعتبار ان امريكا سبقته، خصوصا لما نعرف ان سباق الفضاء كان من ضمن الاسباب اللي ادت لسقوط الاتحاد السوفيتي فعلا بعد كده. صرفوا مبالغ مهوله في محاوله مستميته للحاق بالامريكان اللي فجاه كده تفوقوا عليهم في السباق بشكل مش مفهوم. ففكره ان امريكا تكون عامله نصبايا فكره مش مستبعده، وخصوصا اننا في 2026 النهارده ثبت على أمريكا عشرات البلاوي والاشتغالات اللي طلعت فنكوش، واللي كتير منها كان مسلمات على مدار 70 سنة اللي فاتوا. فمن حقنا نسأل وبقوة كمان، هل اللي شفناه كان إنجاز هندسي فعلا ولا كانت مجرد خدعة استراتيجية؟ علشان نوصل لإجابة واضحة على السؤال ده، محتاجين نقسم الرد لتلات أجزاء. الجزء الأول الحاجات اللي المشككين قالوها وما فيش ردود مقنعة عليها لحد النهاردة، وأول حاجة من الحاجات دي هي شرايط التسجيلات الأصلية. سنة 2006 وكالة ناسا اعترفت إن ضاع منها حوالي 700 صندوق بيحتووا على التسجيلات الأصلية لبيانات الرحلة، واللي منهم خطوات أرمسترونج الأولى كمان. والرد الرسمي كان إن الشرايط اتمسحت علشان يسجلوا عليها حاجات تانية توفيرا للنفقات، يعني وكالة بتصرف مليارات الدولارات على مشروع قومي مش قادرين يجيبوا شرايط فيمسحوا أهم تسجيل في تاريخ البشرية. طبعا كلام عبثي، وده خلى المشككين يقولوا إن الشرايط لو كانت موجودة فعلا مع التكنولوجيا اللي معانا النهاردة هنقدر نكتشف فيها أخطاء بسهولة تفضح اللعبة. وعلشان كده ناسا عملت حوار إن الشرايط راحت. حاجة تانية برضو غريبة هي الصخرة الصغيرة اللي مكتوب عليها حرف سي في صور رحلة أبولو 16. الصورة ظهر فيها صخرة، واللي ظهرت وعليها حرف مطبوع بوضوح كأننا في لوكيشن تصوير. ما هو إيه يعني اللي هيكتب حرف سي على صخرة على القمر؟ وناسا ردهم كان غريب، قالوا إن حرف السي ده ما كانش حرف ولا حاجة، دي كانت شعرة دخلت بالغلط وقت المسح الضوئي للنيجاتيف بتاع الشرايط، والشعرة من باب الصدفة البحتة اتمسحت مع الصور وبانت كأنها حرف سي. لكن لما رجعوا للنيجاتيف الأصلي ونضفوه ومسحوه تاني، عملوا له سكان يعني، لو إنها نظيفة ومفيش حرف سي ولا حاجة. بس طبعا الرد ده ما كانش مقنع لناس كتير. تالت حاجة هي المشهد المريب للمؤتمر الصحفي الأول لرواد رحلة أبولو 11، نيل أرمسترونج وباز ألدرين ومايكل كولينز. التلاتة كانوا قاعدين كأنهم في عزة، عينيهم في الأرض، باين عليهم التوتر وكأنهم شايلين الهم. ولما تسألوا هل شافوا نجوم وهم على القمر ولا لأ، بدأوا يتلعثموا كده ويستخدموا ألفاظ عبيطة زي تقريبا أو على ما أتذكر وحاجات من دي، وكأنهم خايفين يغلطوا في السيناريو، والموضوع ده برضو أثر كتير في الناس. وآخر حاجة من الحاجات الكبيرة اللي ملهاش رد هي ليه ناسا ما رجعتش تاني للقمر بعد برنامج أبولو؟ لو فعلا نجحتوا بتكنولوجيا الستينيات البدائية، ليه مش قادرين تعملوها تاني وإحنا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ يا عم بلاش انتوا، ليه مفيش دولة تانية في العالم غير أمريكا قدرت تعمل كده؟ ودايما الإجابة على السؤال ده بتكون التكلفة العالية، وإن ما بقاش فيه داعي لصرف المبالغ المهولة دي على رحلات للقمر. تاني جزء بقى من الموضوع هي التساؤلات اللي المشككين طرحوها وناسا ردت عليهم. أول وأهم سؤال فيهم هو موضوع الالتحام اليدوي في الفضاء. الكابينة الصغيرة اللي انطلقوا بها من على سطح القمر كان المفروض إنها تلتحم بمركبة القيادة، والمركبة دي كانت بتلف حوالين القمر بسرعة 5700 كيلومتر في الساعة. المشهد باختصار علشان تتصوروه كأن واحد ماسك مسدس وبيضرب رصاصة على رصاصة تانية ماشية في الهواء في مكان ضلمة. فازاي قدروا يحسبوا مسار الالتقاء بالدقة المتناهية دي بتكنولوجيا سنة 69؟ خصوصا لما نعرف ان الكمبيوتر اللي كان معاهم في رحلة أبولو امكانياته اقل من امكانيات الآلة الحاسبة اللي موجودة دلوقتي او اي ساعة سمارت ووتش بنص جنيه من الشارع. ونضيف على كده كمان ان السنة اللي فاتت وبالرغم من التطور التكنولوجي الرهيب اللي عايشينه، شفنا 2 من رواد الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز وهما محبوسين في محطة الفضاء الدولية اكتر من 280 يوم بسبب تسريب حصل في الهيليوم في المركبة بتاعتهم، وكنا عملنا حلقة مفصلة عن الموضوع ده هتلاقوها على القناة. فازاي؟ رد ناسا كان ان الكمبيوترات وقتها كانت تعبانة، بس في نفس الوقت كانت قادرة تعمل المطلوب، والحسابات المعقدة كلها كانت بتتعمل في سيرفرات هنا على الارض. والاهم من كده ان التحكم النهائي كان في ايد طيارين محترفين مش هواة، وخصوصا ان موضوع الالتحام ده اتجرب كتير في رحلات جيميناي قبل برنامج ابولو بسنين، ونيل ارمسترونج اثبت كفاءته في مهمة جيميناي 8 سنة 66 لما نجح في الالتحام بصاروخ اجينا وانقذ المركبة من دوران كان ممكن يعمل كارثة، وعمل كل ده بهدوء أعصاب يحسد عليه. والموقف ده كان من الأسباب اللي رشحته بعد كده لرحلة أبولو اللي راحت للقمر. يعني النجاح ما كانش وليد اللحظة ولا حاجة زي ما بعض الناس متصور، النجاح اتبنى على تجارب سنين في برامج زي ميركوري من سنة 58 ل 63، واللي كان أول برنامج فضائي مأهول في أمريكا وكان هدفه إنهم يحطوا إنسان في مدار الأرض ويعرفوا يرجعوا تاني، وبرنامج جيميناي من 62 ل 66 واللي كانوا بيختبروا فيه الربط بين مركبتين في الفضاء والسير الحر، وبعدها عملوا رحلات أبولو من 1 لحد 10. والتجارب دي ما كانتش كلها ناجحه ولا حاجه، زي ما حصل مثلا في 27 يناير 67 في مهمه ابولو 1 لما الكبسوله اتحرقت بالثلاث رواد فضاء اللي جواها، فيرجيل جريسوم وادوارد وايت وروجر تشافي، والحادثه دي كانت السبب ان ناسا اعادت تصميم المركبات. حاجة تانية برضو بتلفت نظر الناس في كل صور أبولو هي إن السماء كانت سودة كحل، مفيش نجمة واحدة ظاهرة. المنطق بيقول إننا في الفضاء وعلى سطح القمر، يعني المفروض نشوف ملايين النجوم، بما إن يعني مفيش غلاف جوي ولا سحب. فهل ناسا خافوا يرسموا النجوم غلط في الاستوديو فقالوا خلاص نخلي الخلفية سودة والسلام؟ وكان رد ناسا هو إن الصور متصورة الصبح، فإزاي هنشوف النجوم في عز الظهر؟ الله، الصبح إزاي؟ ده السماء كانت سودة. هقول لك أيوه، بما إن مفيش غلاف جوي يشتت الضوء ويخلي السماء زرقاء زي عندنا على الأرض، السماء بتفضل سودة حتى والشمس طالعة. الفرق إن بالليل النجوم بتكون موجودة في السماء وبالنهار بتختفي بسبب ضوء الشمس الشديد. وعلشان الكاميرا كانت تقدر تصور الرواد والصخور تحت ضوء الشمس الساطع ده، كان لازم يقللوا حساسية الضوء بتاعة الكاميرا ويسرعوا الغالق اللي هو الشطر. ولو كانوا حاولوا يلقطوا ضوء النجوم الخافت، كان الرواد هيطلعوا في الصور عبارة عن بقع بيضة ملهاش ملامح من كتر الضوء. نيجي بعدها بقى لعمدة أدلة المشككين، العلم الأمريكي اللي كان بيرفرف. الفيديو بيظهر العلم بيتحرك كأن فيه نسمة هواء بتلعبه، وإحنا عارفين إن القمر ملهوش غلاف جوي، يعني المفروض مفيش هواء، يعني المفروض إن العلم ما يتحركش. إلا بقى لو كانوا بيصوروا هنا على الأرض ونسيوا مروحة شغالة ولا كان فيه تيار هواء في المكان. ورد ناسا كان إن المهندسين كانوا عارفين إن العلم هيبان منكس ومكسور لو كان قماش وخلاص، وعلشان كده صمموا الساري بماسورة على شكل حرف L مقلوب، بحيث ان حرف ال يفضل ماسك القماشه مفروده. ولان الماسوره ما اتفردتش للاخر ظهرت الكرمشه الخفيفه اللي في الفيديو. واما الحركه نفسها فتفسيرها هو القصور الذاتي. لما الرائد غرز العمود ولفه علشان يثبته، الاهتزاز اتنقل من ايديه للقماشه، وبما ان مفيش هواء يعمل مقاومه ويفرمل الحركه، فالقماش فضل يرقص ويتهز فتره طويله لحد ما الطاقه خلصت، مش علشان فيه رياح، لكن علشان مفيش حاجة توقفه. وفعلا لو ركزنا في الفيديوهات هنلاقي ان بمجرد ما رائد الفضاء بيشيل ايديه ويبعد، العلم بيفضل يتهز شوية وبعدين بيثبت في مكانه رغم ان الكرمشة لسه موجودة. ده غير ان في نقطة تانية مهمة، الناس اللي بتشكك في موضوع الفضاء بحجة الهواء والعلم، مش معلومة ان مفيش هواء دي برضو جايلنا من نفس المصادر اللي بنشكك فيها؟ فليه هنتفق معاهم في ان مفيش هواء بس مش هنتفق معاهم ان في فضاء؟ حاجة تانية برضو عليها كلام وهي الظلال. فيزيائيا كده لو الشمس هي المصدر الوحيد للضوء على القمر، فالمفروض ان كل الظلال تبقى ماشية في اتجاه واحد ومتوازية، صح؟ لكن لما تقلب بقى في صور أبولو هتلاقي الظلال سلطة بلدي، ظلال ماشية كده وظلال ماشية كده، وكأن في كشافات إضاءة يعني. المشككين قالوا بس ده استوديو وش طبعا، لكن المتخصصين ردوا وقالوا ان الموضوع ملهوش علاقة ولا بكشافات ولا تصوير، كل ده حصل بسبب منظور التصوير مش اكتر. والدليل على كده لو وقفت في نص طريق طويل او في وسط قضبان قطر وبصيت لقدام، هتلاقي ان الخطين بيقربوا من بعض لحد ما يلمسوا بعض عند خط الافق، مع انهم في الحقيقه متوازيين تماما. ودي حاجه اسمها البرسبكتيف او المنظور، واي واحد في اعدادي هندسه يعرف الموضوع. هو ده بالظبط بقى اللي حصل في الصور. ده غير ان فكره ان في مصادر اضاءه متعدده ساذجه جدا من ناحيه الفيزياء. اي مصدر اضاءه مهما كانت قوته بيخفض كل ما النور بيبعد عنه، ودي حاجة اسمها التربيع العكسي للضوء. يعني انت لو ماسك لمبة منورة وواقف في وسط ملعب كرة، الإضاءة عندك هتبقى قوية وهتبدأ تضعف طول ما هي بتمشي. لكن في صور القمر هنلاقي السطح كله كان منور بنفس الدرجة تقريبا، الجبال اللي بعيدة جدا كانت منورة زيها زي رائد الفضاء والصخور اللي تحت رجله، وده ما يقدرش عليه غير شمس عملاقة. وشركة انفيديا بتاعت كروت الشاشة عملوا سنة 2014 محاكاة للإضاءة على القمر، وحسبوا فيها كل فوتون بيمشي ازاي، والنتيجة كانت مطابقة لصور ناسا. نيجي بعد كده الخامس نقطة وهي أحزمة فان ألين. كوكب الأرض متحاوط بحزمة خطيرة من الإشعاع والأجسام المشحونة المعروفة باسم حزامي فان ألين، وطبعا أي حد عايز يخرج من كوكب الأرض ويروح للقمر لازم يعدي منه. والسؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي كبسولة مصنوعة من الألومنيوم وبدل بدائية بتكنولوجيا الستينات قدرت تحمي البشر من الإشعاع القاتل ده؟ المشككين بيأكدوا إنهم كان لازم يصابوا بالسرطان أو يموتوا، فإزاي بقى رجعوا بالسلامة كده وصحتهم زي الفل؟ ورد ناس على الموضوع كان ان رواد الفضاء عدوا من احزمة فان ألين بسرعة كبيرة جدا، وعلشان كده الجرعة اللي تعرضوا ليها من الاشعة كانت قليلة ومحسوبة. ده غير ان المسار كان مرسوم بدقة علشان يعدوا من ارق حتة في الحزام وما يتقاطعوش مع البؤر الكثيفة. وشبهوا الجرعة اللي الرواد اتعرضوا لها زي جرعة اكس راي اللي بيتعرض لها واحد رايح يعمل اشعة على كسر في العظم. والمفارقة الساخرة هنا ان ناسا والباحثين اللي محسوبين عليهم بما فيهم فان ألين هما اللي اكتشفوا الأحزمة دي عن طريق الأقمار الصناعية إكسبلورر 1 و 3، وهم اللي رسموا الخرائط بتاعتها. فهنعيد نفس التساؤل، اشمعنا نصدق ناسا في وجود الأحزمة ونكذبهم لما يقولوا إنهم عرفوا يهربوا منها؟ سادس السؤال بقى من اللي ناسا قدرت ترد عليهم هو انتوا ازاي طلعتوا من الارض بصاروخ ساترن 5 طوله قد ناطحة سحاب، واستعنتوا بمنصة اطلاق عملاقة وفرق دعم ارضي وليلة كبيرة، ورجعتوا بمركبة قد علبة التونة من غير منصة اطلاق على القمر؟ لكن علشان الحلقة ما تبقاش طويلة قوي، والموضوع ده تحديدا فيه تفاصيل كتير لا يسع المجال لذكرها، فقررنا نفصلها في حلقة لوحدها هتنزل بعد الحلقة دي بكام يوم. اخيرا بقى نيجي للجزء الثالث، وهي الادلة القوية اللي ناسا عرضتها وصعب ان حد ينكر وجودها. في وسط الهيصة بتاعت التشكيك دي كلها، ناسا كان عندها شوية ادلة وبراهين بتدعم بيهم الرواية الرسمية بتاعتها وبتأكد انهم نزلوا على القمر. وللأسف المشككين عادة بيتجاهلوا الادلة دي، وده بيخلي شكلهم محرج اكتر من لو واجهوها. اول دليل مع ناسا واللي يعتبر اقوى كارت في اللعبة كلها هو شهادة السوفييت نفسهم. احنا بنتكلم عن عز الحرب الباردة، الروس كانوا مراقبين كل إشارة طالعة من أبولو بالرادارات بتاعتهم، فلو كانوا لقطوا إن الإشارة جاية من استوديو في الأرض مش من القمر، كانوا فضحوا أمريكا فضيحة بجلاجل. لكن سكوتهم واعترافهم بالهبوط هو أكبر دليل على صحته. ده غير أصلا الاستحالة المنطقية للمؤامرة. مشروع أبولو اشتغل عليه 400 ألف إنسان ما بين مهندسين وعمال وموظفين، فإزاي تقدر تضمن ولاء وصمت جيش زي ده لمدة 50 سنة؟ فكرة ان محدش فيهم ضميره صحي او باع السر بفلوس هي فكرة ساذجة احصائيا. تاني دليل مع ناسا هو الدليل المادي او غنيمة الرحلة، 382 كيلو جرام من صخور القمر. وناسا لما رجعت ما شالتش الصخور دي في المخزن وقالت صدقونا، الصخور اتوزعت على معامل وجامعات في اكتر من 135 دولة حول العالم من شرق الارض لغربها، وحتى مصر خدت عينات منهم وموجودين لحد دلوقتي في المتحف الجيولوجي المصري. وطبعا فوق كل ده علماء من الاتحاد السوفيتي خدوا عينات، وفعلا نتائج التحليلات اكدت ان الصخور تركيبها الكيميائي والجيولوجي مختلف تماما عن اي صخور موجودة على الارض. واكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي حللت العينة واكدت انها عينات اصلية، فلو كان في ذرة شك واحدة عند السوفيت ان الصخور الامريكية دي مزورة كانوا فضحوهم قدام العالم كله. تالت دليل مع ناسا انه سنة 2009 ناسا بعتوا مسبار LRO علشان يدور حوالين القمر ويصوروا بدقة عالية، والمسبار صور مواقع هبوط الرحلات من ارتفاع قليل، والصور ظهر فيها المعدات والقواعد اللي كانوا سايبينها هناك على القمر وما رجعوش بيها. هتقولي معادي ناسا بتكذب، هقولك ان مش بس امريكا اللي صورت المواقع، مركبات من الهند والصين واليابان صوروا نفس المواقع وشافوا نفس الاثار. وفي النهاية بعد الرحلة الطويلة دي لما نجمع كل الخيوط مع بعض هنلاقي ان فعلا في علامات استفهام كتير حوالين الموضوع، لكن في نفس الوقت في شواهد مادية وتقنية صعب جدا تتفسر على ان كل ده كان تمثيلية. فوارد ان رحلة الامريكان للقمر حصلت فعلا، لكن الصور والفيديوهات اللي شفناها اتحسنت او اتعاد تصوير جزء منها على الارض علشان البروباجندا يعني، والمنظر يطلع مبهر. وده احتمال اقوى بكتير من ان الموضوع كله على بعضه يكون مجرد خدعة. الموضوع بشكل مؤكد فيه نصبايا، لكن النصبايا فين بالظبط ده مش محسوم لحد النهاردة. وما تنسوش ترجعوا كمان كام يوم علشان تشوفوا الحلقة اللي وراها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كام واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.